إن هذا ما كنتم به تمترون. بسم الله أرقي بطنك بسم الله بسم الله أرقي بطنك مما به مما به ومما فيه. اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار. اجتست يا ربنا سهرا وحسدا وعينا وعقدا في بطنها يا ربنا وفي جسدها وفي أطرافها وفي الروح. اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار. ونزعنا ما في صدورهم نزعنا انزع يا ربنا ما في جسدها وما في بطنها وتنزع الملك ممن تشاء. انزع يا ربنا كل ما في بطنها سكن وفي جسدها ملك جسدها وتنزع الملك ممن تشاء. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم نزعناها منه. نزع يا ربنا العقد والأسحار والعيون والحسد من بطنها من جسدها من روحها من نفسيتها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها من قلبها وصدرها وظهرها يا ربنا ومن أطرافها. ثم نزعناها من هذه العقد كلها نزع ربنا العقد والأسحار يا ربنا والعيون والحسد والنفس يا ربنا نزع ظهرها بطنها رحمها على ورق ونزعنا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. نزعناها منه انزع يا ربنا عشقه عقد العشقه لها يا الله. انزع يا ربنا عشقه لها وسحره لها وحسده لها. انزع يا ربنا عقد العيون على صحة وعافية وعلى حسن جسم وقامة وعلى خلق يا ربنا. ثم نزعناها يا ربنا العقد من جسدها من روحها للروح للجسد النفسية من رزقها من خلقها من دينها يا ربنا نزعناها منه خذ عدو الله من ولية الله اللهم اخرج الظالم اللهم اخرج الحاسد اللهم اخرج العاشق، اللهم اخرج الساهر، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج من بطنها بطنها بطنها بطنها رحمها رحمها رحمها رحمها، اخرج يا ربنا من قلبها قلبها قلبها قلبها صدرها صدرها صدرها صدرها، اخرج يا ربنا من ثديها ثديها ثديها ثديها، الايمن الايمن الايسر الايسر، اخرج يا ربنا تحت ضلوعها بين ضلوعها تحت ضلوعها بين ضلوعها، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من راسها راسها راسها راسها، من ذكرها من عقلها من دواكها من سمعها من بصرها من نطقها من وجهها من شعرها يا ربنا، ومن حظها ونصيبها، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من ظهرها من كتفيها من كتفيها كتفيها كتفيها كتفيها، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا كتفيها كتفيها كتفيها كتفيها، أثر على يديها أثر على يديها أثر على الساعدين أثر على الزوجين أثر على المرفقين أثر على المرفقين، يا الله يا الله يا الله يا الله، أثر على اليدين أثر على الأصابع أثر على العصب العصب العصب، هج عدو الله نورية الله هج عدو الله هج عدو الله، أخرج يا ربنا من جسدها أخرج يا ربنا من عصبها أخرج يا ربنا من دمها، هج عدو الله أخرجوا يا ربنا أخرجوا يا ربنا بحولك وقوتك، نزعناها منه ثم نزعناها منه نزعناها منه إنه ليئوس كفور. بسم الله يرقي بطنك يا مت الله، بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، يا ربنا عقدا دهنية يا ربنا عقدا دهنية يا ربنا عقدا دهنية يا ربنا عقدا سرطانية يا ربنا عقدا سرطانية يا ربنا عقدا ممرضة وموجعة يا ربنا عقدا معطلة عن زواج وعن وظيفة وعن ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، يا ربنا عقد الآلام والأوجاع يا ربنا من راسيا يا ربنا عقد الأمراض والأدواء والأسقاط من راسيا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها من قفاها وظهرها ووسطها وأردافها، ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الدم ومن الدم ومن اللحم والعصب والعصب ومن الفخذ ومن الفخذ ومن الفخذ ومن الفخذ ومن الركبة ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الركبتين ومن الساقين من الساقين من الساقين من الساقين والقدمين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي بطنك مما فيه وممن فيه ممن عقد العقد، بسم الله يرقي بطنك من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد ومن الأسحار والعيون والحسد ومن ساف ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس ومن أثر نفس في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة، على الأكل والشرب وعلى القوة والحركة والنشاط في المعدة في المعدة وفي المريء وفي المريء وفي المريء وفي وفي الرئتين، أثرت على التنفس وفي الرئتين

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا أمة الله أنت وأهلكي من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والألم والعقد. اللهم شفاء لها ولأهلها يا ربنا. اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافي عن بلائها وأذن يا ربنا بشفائها وعافيتها هي وأهلها. اللهم يسر يا ربنا زواجها عاجلا لآجلا مباركا طيبا يا ربنا. اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافي عن بلائها وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليها. اللهم حصنها بحسنة الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على راسها إلى خمس قدميها. اللهم احفظها بحفظك وكلها برعايتك واحفظها بعينك التي لا تنام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.